وقوله بنهار معلوم أن صلاة العصر هي بالنهار وهي آخر الصلوات في النهار، ولكن المقصود بقوله بنهار يعني في أول وقتها، يعني في أول وقتها مبكرا بها ليتسع الكلام المجال للكلام الذي أراده صلى الله عليه وسلم. فحدثهم يعني بما هو كائن إلى قيام الساعة، حدثهم بأحاديث كثيرة يعني تتعلق بما هو مستقبل وتتعلق بالفتن، وكان مما حدثهم به عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الدنيا حدث خبرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وهذا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الجملة وهذا الكلام ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق. وفيه التمهيد للتحذير من الافتتان في الدنيا والافتتان بالنساء، ليصف الدنيا بأنها حلوة خضرة، أي أنها يعني من حيث الطعم ومن حيث المنظر، يعني أن ذلك يعني حلو، المذاق حلو والمنظر جميل، فيكون ذلك يفتن بها ويغري بها ويجعل الإنسان يشتغل بها ويعنى بها ويقبل عليها. فمهد لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيان هذا الوصف الذي هو به شأن الدنيا، والذي يحصل به الافتتان في المال والافتتان بالنساء، فيتنافس الناس الأموال وتكون شغلهم الشاغل وهمهم المتمكن منهم وتفكيرهم الدائم، تفكيرهم في الدنيا وتحصيلها، وكذلك النساء وفتنتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي أن هذه الأوصاف التي هي للدنيا في حلاوة مذاقها وحسن منظرها أن ذلك يفتن الناس ويشغلهم، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الحذر من الافتتان بالدنيا والافتتان بالنساء التي هي من أعظم فتن حياة الدنيا التي هي النساء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة، يعني وهذا يغري، يعني كان هذا وصفها وهذا شأنها يغري الناس بها ويجعلهم يعني يفتتنون بها ويتنافسون فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا فيما يتعلق بالافتتان بالدنيا. وأما فيما يتعلق بالنساء فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فتنة بني إسرائيل كانت النساء، إن فتنة بني إسرائيل كانت النساء، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا وفتنة النساء، وأن ذلك من أسباب الهلاك. فقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الشهوات واتباع الشهوات أن هذا يؤدي إلى المهالك ويؤدي إلى النار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالجنة الطريق إليها فيه وعورة وفيه شدة وفيه مشقة، ولهذا يحتاج الأمر فيه إلى جهاد النفس وحبسها على طاعة الله وتصبيرها على طاعة الله. والنار حفت بالمكاره، حفت بالشهوات التي إذا استرسل الإنسان وراء نفسه وجعلها تقدم على ما يعجبها وعلى ما يطيب لها ويلذ، يعني إن كان أمرا مباحا في الإسراف وفي الزيادة، وإن كان أمرا محرما في الوقوع فيه قليلا أو كثيرا، فإن هذا يؤدي إلى النار ويؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. حفت الجنة بالمكاره، أي أنها تحتاج إلى صبر، وسالكها يحتاج إلى مجاهدة للنفس. ولهذا الصبر يكون صبرا على طاعة الله ولو شقت عن النفوس، ويكون أيضا بالصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس ولو اشتهتها النفوس، لأن الصبر على الطاعة وإن كان مشقة عاجلة ومشقة حاضرة إلا أن الفائدة والثمرة والنتيجة والثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن المكاره التي تكون يعني بالنسبة للطاعات التي يعني فيها مشقة على النفوس، يعني كان الإنسان يكون في الشتاء نائما في فراشه قد طاب له النوم وطاب له الفراش وهو في مكان دافئ وخارج البيت يعني فيه برد قارس وفيه يعني برد شديد، فتجد الإنسان عندما يأتي وقت صلاة الفجر يهب من نومه ويقوم من هذا الذي هو لذيذ عنده وجميل عنده، وهو بقاؤه في فراشه الوثير في هدوء وفي دفء في شدة الشتاء، فيترك هذا الذي هو متلذذ فيه وهذا الذي هو مرتاح فيه ويتجه إلى الصلاة فيتوضأ وقد يكون الماء باردا، ثم يظهر وقد يكون الطريق ظلاما ويكون الجو باردا، فهذا مشقة ويعني تعب على الإنسان، ولكن العاقبة حميدة والنتيجة طيبة. ولهذا جاء في صلاة في أذان صلاة أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طال لكم وهذا الفراش الذي أنتم مرتاحون فيه ومطمئنون ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، ما تدعون إليه هو الصلاة خير مما أنتم فيه من طيب الفراش وكون المكان دافئا والإنسان مرتاحا متلذذا بفراشه، فإنه يترك هذا الذي مالت إليه نفسه وطابت يعني له حاله، ويقوم ويأتي بهذه الأمور التي فيها مشقة عليه لأن العاقبة حميدة والنتيجة طيبة. وعلى عكس من ذلك الشهوات التي حفت بها النار والتي من أرخى لنفسه العنان فيها وانغمس في اللذات والشهوات في الإسراف يعني فيما أحل الله وفي الوقوع فيما حرم الله يعني قليلا أو كثيرا مما تميل إليه النفس الأمارة بالسوء، فإن هذا يؤدي بصاحبه إلى النار. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، يعني يخلف بعضكم بعضا ويأتي بعضكم وراء بعض والدنيا محل فتنة، فالله عز وجل ينظر كيف تعملون، فإن عملتم بما هو مطلوب منكم وبما أمرتم به وصبرتم على طاعة الله ولو شقت على النفوس فإن النتيجة طيبة والعاقبة حميدة، وإن أخلدتم إلى الراحة وإلى ما تشتهي النفس وغفلتم عما وراء ذلك من العقوبة ورضيتم باللذة العاجلة التي وراءها الحسرة وراءها الندامة وراءها الدخول في النار، فإن الإنسان يأتي أو يستعجل شهوة عاجلة يعني محرمة ثم تكون نتيجتها يعني سيئة ووخيمة، وذلك بكونها توصله إلى النار وتدخله في النار والعياذ بالله. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا أن تفتنكم وأن تكون تشغلكم وأن تكون سببا في انشغالكم عن الطاعة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما يشتغل الإنسان تشغله الدنيا عن الآخرة وتشغله الثانية عن الباقية، ويشتغل بشيء منتهي وشيء له أمد ينتهي إليه ثم يفوته شيء هو أحوج ما يكون إليه عندما يغادر هذه الحياة وينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الباقية فيجد الجزاء والثواب على من قدم من أعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اتقوا النساء يعني في الفتنة فيهن، إن كنا يعني مما أباح الله عز وجل فلا تشغله عن طاعة الله ولا يعني يستسلم لها في ما يعود عليه بالمضرة. وكذلك إذا كان يعني إذا كانت يعني في أمر محرم، وذلك بأن يستثن فيها بالنظر إلى الأجنبيات أو البحث عن الوقوع في الفاحشة، أو يجره يعني النظر إلى الوقوع في الفاحشة، فإن كل ذلك مما يجب الحذر منه ومما يجب الابتعاد منه. بأن تتقى النساء في ما إذا كنا مما أحل الله عز وجل لا تحول بينه وبين خير، ولا تكون سببا في منعه من طاعة الله عز وجل، ولا تفتنه في دينه عما هو مطلوب منه. وإذا كانت مما حرم الله عز وجل فلا تكون سببا في اتباع الشهوة والميل إلى النساء الذي يجعله ينظر إلى النساء ويعني يتابعهن، ثم يقع في النهاية في الفاحشة التي هي من أعظم الجرائم وأعظم المحرمات. ولهذا جاء في الحديث أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، ثم قال في الآخر والفرج يصدق ذلك أو يكذب، أي النتيجة أنه قد يعني يصل إلى الفاحشة والعياذ بالله. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقد جاء في بعض الأحاديث فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا هو الواقع يعني فيما مضى وفي هذا الزمان. لأن النساء يعني عند اليهود والنصارى وعند ملل الكفر تمردت على الرجال وصارت تنافس الرجال، بل صارت تتقدم على الرجال وتقدم على الرجال. ثم ممن في قلوبهم مرض من المسلمين يعني من يسعون إلى أن تلحق نساء المسلمين بنساء الكفار من حيث التمرد على الدين وعلى الأخلاق الكريمة وعلى الحشمة وعلى العفة، فتكون بذلك يعني لحما يعني عاريا يعني تستكع في الأسواق تفتن الناس وتجر الناس إليها بفتنتها. هذا هو الذي حصل لبني إسرائيل. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أن يفتن الناس في النساء كما فتن بني إسرائيل في النساء، وكان فتنة بني إسرائيل في النساء. وكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، وقال ألا لا يمنعن رجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، يعني أنه يقول الحق ولا تلوم ولا يلومه لا تأخذوا في الله لومة لائم. وهذه الجملة يعني جاء ما يشهد لها، وذلك في الحديث الذي سبق من مر بنا إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فإن هذا يشهد لهذه الجملة التي جاءت بهذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف. قال فبكى أبو سعيد فقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. فبكى أبو سعيد وقال رأينا أشياء فهبنا، يعني ما تكلمنا فيها. ولا أدري عن هذه الجملة يعني هل جاءت في طريق أخرى يعني غير هذا الطريق الذي هو طريق محمد بن جدعان الذي هو ضعيف. فكان فيما قال ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند سره. وهذا ثابت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينصب لكل غادر لواء يعني عند سره، يعني يكون عند دبره يكون مرتفعا، يعني يكون فضيحة له وعلامة على أن هذا اللواء تحته شخص هذا شأنه وهذا وصفه وهذه يعني عقوبته، أنه يفضع على رؤوس الخلائق بهذا الراية وهذا اللواء الذي يكون فوق يعني معروف يشاهده الناس، وكان منصوبا على من كان غادرا وحصل منه الغدر وهذا يدل على خطورة الغدر وأن صاحبه يعاقب بهذه العقوبة التي هي فضيحته ووضع يعني راية يعني تدل عليه يعني يكون تحتها تحت هذه الراية رجل حصل منه الغدر ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة يعني وأعظم غدرة يعني ما يكون من إمام عامة لأن الغدر ممن دونه يعني أخف منه إن كان بعض الشريعة هم بعض لكن من كان يكون غدرته عظيمة وعامة وهو يعني وهو مرجع ولا يعني يحتاج إلى وليس هناك أحد دونه يخشاه يعني لكونه هو أكبر مسؤول وأعظم مسؤول ولهذا يعني يكون يعني شأن من يكون كذلك أعظم جرما من غيره وأعظم عقوبة من غيره ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذين ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يريهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وفيهم الملك الكذاب لأن من يكون بهذه المنزلة ما يحتاج إلى الكذب يعني يقول ما يقول والناس تحت ولايته وتحت تصرفه وليس بحاجة إلى الكذب الذي بحاجة إلى الكذب هو من يكون ضعيفا قد يعني يكذب من أجل أن يدفع شرا أو يحصل خيرا وأما ما يكون في المنزلة الرفيعة والمنزلة العالية فالكذب يعني يدل على سوء ولهذا قال معه أشيمط الزاني يعني رجل شايب كبير يعني يزني الزنا من الشاب هناك دواعي تدعو إليه ولكن الكبير يعني يدل على خبث وعلى منتهى السوء وأنه مع كبر سنه ومع تقدمه في السن مع ذلك يعني يفكر في الزنا ويعني يشتغل في الزنا وكذلك الثالث الذي هو عائل مستكبر عائل مستكبر يعني الذي عنده غنى وعنده يعني الزهو عنده دنيا يعني فيه مجال للاستكبار وهو محرم لكن إذا كان عائل ومع ذلك يكون مستكبرا يعني فهذا أسوأ وأسوأ فكل غادر يعني غدرته يعني جرم كبير ولكن أعظم من يكون غدرة من يكون يعني إمام عامة نعم فكان فيما حفظنا يومئذ ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا ثم ذكر جملا يعني فيها أصناف الناس يعني فيما يتعلق ب في البداية والنهاية في البدايات والنهايات وكذلك أيضا فيما يتعلق بسرعة الغضب وسرعة الفيء وما يعني يتعلق بذلك وما يتعلق بالقضاء يعني ويعني حسن التقاضي وحسن الأداء وأصناف الناس في هذه الأمور فكان مما قال إن من الناس وذكر هذه الأصناف الأربعة التي هي من الناس من يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا وهذا أحسن وأفضل الأصناف لأن بدايته حسنة واستمر على هذا الحسن وانتهى إلى هذه إلى نتيجة طيبة فيكون يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا فتكون حياته كلها خير وكلها سعادة وهذا يكون مثل السبعة أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله وفيهم شاب نشأ على طاعة الله شاب نشأ على طاعة الله يعني ستكون حياته عامرة بتقوى الله عز وجل وبالأعمال الصالحة فيكون نشأ على الخير واستمر على الخير ثم مات على الخير ومقابل ذلك من يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا والعياذ بالله وهذا هو أسوأ الأصناف وهذا هو أسوأ الأصناف البداية سيئة والنهاية سيئة وما بين ذلك السيء كله شر من بدايته إلى نهايته من أوله إلى آخره ثم الصنفان الآخران يختلفان في البداية والنهاية فمنهم من يعني يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ثم يموت كافرا يعني فتكون بدايته يعني حسنة وما قبل نهايته يكون حسنا, ثم في النهاية والعياذ بالله يعني يدركه الخذلان فيرتد عن الإسلام ويموت على الكفر. وعلى عكس من ذلك من يكون بدايته سيئة وقبل النهاية ما قبل النهاية يكون سيئا ثم يختم له بخاتمة السعادة فيموت على الإيمان وعلى التوحيد. والعبرة بالخواتيم كما سبق أن مر بنا, وهذان الصنفان الأخيران يدل عليهما حديث المسعود الذي مر بنا قريبا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هو الذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. ولهذا جاء في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فإذن هذه أصناف الناس الأربعة التي هي حسن البداية وحسن النهاية وما بينهما, وحسن البداية وحسن النهاية وما بينهما, ثم حسن البداية ويعني سوء النهاية, وما قبل ذلك أي قبل النهاية يكون حسنا فيكون في الأول وفي الوسط يعني حسنا وفي الآخر سيء, وعلى العكس من ذلك يكون في الأول سيئا وفي الوسط سيئا وفي النهاية يكون حسنا فيختم له بخير. والأعمال بالخواتيم. وهذه أصناف الناس الأربعة التي لا خامس لها فيما يتعلق بالبدايات والنهايات, فإن منهم من تكون بداية سيئة ونهاية سيئة, منهم بداية حسنة ونهاية حسنة, ومنهم بداية سيئة ونهاية سيئة, ومنهم من تكون بدايته سيئة ونهاية حسنة, ومنهم من تكون بداية حسنة ونهاية سيئة والعياذ بالله. قوله ومنهم من يولد كافرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كل مولود يولد على الفطرة, يعني يولد على الفطرة يعني أنه يكون مفطورا على التوحيد وعلى يعني إخلاص العبادة لله عز وجل. والشرك والانحراف عن الفطرة طارئ, ويكون ذلك بسبب من يربيه من الوالدين أو من يقوم مقام الوالدين من المربين الذين ينشأ الطفل عندهم, فإنهم يهودون كما مر في الحديث قريبا كل مولود يولد على الفطرة وأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه, يعني فيتحول من الفطرة إلى الشرك إلى اليهودية أو النصرانية أو إلى الشرك وعبادة الأوثان. فالحديث يدل على أن المخلوقون مفطورون على التوحيد, وكذلك الحديث الآخر الصحيح الذي قدسي الذي يقول الله عز وجل فيه خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين, خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. وعلى هذا فإن أنه يولد يعني كافرا يعني في في في قدر الله عز وجل وقضائه أنه يعني يولد يعني من كفار, ويعني وإن كان يعني مفطورا على التوحيد إلا أنه يصرف عن هذا الذي فطره الله عليه وإلى أن ينحرف عن الصراط المستقيم ويخرج من ما فطر عليه إلى غيره, فإنه يعني يولد كافرا يعني في قضاء الله وقدره أنه يكون كافرا. وأما كون الناس خلقوا على الفطرة فإن هذا جاء في الحديثين الذين أشرت إليهما, وهما كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه أو يشركانه, وخلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. ألا وإن منهم البقيء الغضب سريع الفيء, ومنهم سريع الغضب سريع الفيء, فتلك بتلك. وإن منهم بطيء الغضب سريع الفيء, وهذا شيء محمود, يعني كل إنسان يعني بطيء الغضب, وإذا غضب بادر إلى الفيء عن الغضب والتخلص من الغضب, يعني كل إنسان بطيء الغضب هذا شيء محمود, كل إنسان يصير سريع الغضب هذا هو السيء المذموم, لكن كونه يصير بطيء الغضب ومع ذلك يكون سريع الفيء يعني فهو يعني يحصل له الغضب يعني بعد مدة, ولا يكون يحصل من أول وهلة, ومع حصوله له أيضا يذهب عنه بسرعة ومنهم يكون سريع الغضب سريع الغضب سريع الفيء. يعني هناك سريع الفيء يعني مع الأول يعني سريع الفيء, وهو يعني بطيء الغضب معه سرعة الفيء يكون محمودا. ومنهم من يكون سريع الغضب يعني سريع الفيء فهو في الأول يعني مذموم ولكنه في النهاية يعني محمود. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء الذي هو الأول، بطيء الغضب سريع الفيء. ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء. وشرهم بطيء الغضب بطيء الفيء. سريع الغضب. سريع الغضب بطيء الفيء. يعني كونه يعني الغضب يعني يحصل بسرعة ولكن الفيء يعني ما يرجع بسرعة وإنما يستمر، فتكون المسافة طويلة بين بداية الغضب والفيء لأن كله يعني مذموم، لأنه سريع الغضب يحصل الغضب من أول وهلة ثم يستمر ولا يحصل الفيء إلا في النهاية، فتكون يعني المدة طويلة يعني في ذلك الدم. فهذا هو أسوأهم وأردأهم، كونه سريع الغضب يعني بطيء الفيء. ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، ومنهم حسن القضاء سيء الطلب، فتلك بتلك. أول منهم. ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، يعني إذا كان عليه حق للناس أو له حق عند الناس فإنه في طلبه يكون حسن الطلب، يعني ما يعني يؤذي المدين الذي عليه دين أو الذي عليه حق، يعني يطلب بلين وبرفق وبكلام طيب وبمعاملة حسنة، فهو يعني حسن الطلب. حسن حسن. ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب. نعم، حسن الطلب فيما إذا كان حقه له على غيره، فإنه يطلب من غيره حقه بأدب وبرفق وبمعاملة حسنة، وإذا كان الحق عليه فإنه حسن القضاء، يعني يؤدي بدون مماطلة وبدون إتعاب الدائم وكونه يعني يتردد عليه، يعني فيكون يعني مثل ما ذكر الله عن بني إسرائيل، ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. نعم. ومنهم سيء القضاء حسن الطلب. ومنهم سيء القضاء، لأن من كان حسن القضاء حسن الطلب يعني هذا هو المحمود، ومن كان سيء القضاء سيء الطلب هذا هو المذموم، ومن كان حسن إيش؟ سيء القضاء حسن الطلب. حسن الطلب يعني إذا كان الحق له يعني يطلب برفق وليه، ولكنه عند القضاء يماطل إذا كان الحق له، يعني يماطل، فيعني هذا مذموم، يعني من جهة محمود ومن جهة مذموم. ومنهم حسن القضاء سيء الطلب فتلك بتلك، وهو عكسه، حسن القضاء نعم سيء الطلب، يعني عكس الأول. ألا وإن منهم السيء القضاء السيء الطلب. نعم، وهذا هو أسوأهم. ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. نعم. ألا وإن الغضب يعني هذا الذي الجمل يعني قضية الأصناف الأربعة يعني جاء يعني ما يدل عليها الأولى، يعني من ناحية من يكون له بداية سيئة ونهاية يعني حسنة أو العكس، وكذلك من يكون نشأ على طاعة الله أو يكون يعني نشأ على الكفر مات على الكفر، كل ذلك يعني هناك شيء يعني يشهد له، لكن كونه يعني يولد كافرا يعني معنى ذلك أنه يعني مفطور على الكفر، هذا يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولكنه يعني يكون يعني في قضاء الله وقدره أنه يعني يكون كافرا، وإن كان قد فطر على التوحيد كما فطر كل أحد، ويخرج عنه بسبب الذي يقوم بولايته من الأبوين أو غيرهما ممن يقوم مقامهما. وكذلك فيما يتعلق بالقضاء والطلب يعني جاء نصوص تدل على يعني حسن القضاء وحسن الطلب، وأن الإنسان يعني يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يعني فهذه أيضا يعني جاء حديث يعني تدل عليها من ناحية أن الإنسان يعني في طلبه وفي طلب الحق لغيره الحق من غيره يكون حسن المعاملة، وكذلك عندما يكون الحق عليه يكون حسن المعاملة، بخلاف من يكون بخلاف ذلك، مثل ما ذكره ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثا: عقوق الأمهات وأجل البنات ومنع وهات. ومنع وهات يعني يكون يعني يمنع يعني الشيء الذي عنده ويطلب من غيره ما ليس عنده، فهو يعني حريص على الأخذ ولكنه لا يعني لا يرغب الإعطاء والبذل، يعني مثل ما جاء عن ما ذكر الله عن المطففين: وإذا المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يصيرون، إذا كان الحق لهم يأخذونه كاملا وإذا الحق عليهم يؤدونه مبخوسا ناقصا. ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه، يعني من شدة الغضب، لأن هذا خارج من القلب الذي يعني استعرت به النار وغلى قلبه من الغليان يعني من شدة الغضب، فإذا أحس أحد بشيء من ذلك فليلصق بالأرض، لأن هذا ما يطفع به الغضب، يعني معناه أنه إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا ولم يذهب الغضب عن جلوس فإنه يضطجع، كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان إذا حصل له غضب فإنه يعني يجلس، فإن لم يذهب فإنه يضطجع، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أن الإنسان يعني عندما يحصل غضب له فإنه إذا كان قائما فإنه يجلس، لأن هذا يعني يجعله يعني يخف عنه غضب، وإن لم يخف عنه بالجلوس فإنه يضطجع وهذا المقدار أو هذا الذي جاء من ناحية أنه يلصق بالأرض، يعني جاء ما يشهد له وجاء ما يدل عليه في الحديث الذي عند أبي داود وعند الإمام أحمد في المسند. نعم. قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. يعني أنه استمر في حديثهم وتحديثهم من فرغ من صلاة العصر في أول وقتها حتى صاروا ينظرون إلى الشمس، يعني كادت أن تغرب ولم يبقى بينه وبين الغروب إلا الشيء اليسير، فجعلوا ينظرون إليها يعني أن الغروب وصل وقت صلاة المغرب، فقال إنه بقي من الدنيا يعني إنما بقي من الدنيا مثل ما بقي من هذا اليوم بالنسبة لما مضى، يعني الناس في نهايتها وقد مضى أكثرها ولم يبق إلا القليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعني بين يدي الساعة وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، هو صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي نضرة، أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. وأبي مريم، وأبو مريم أخرج له وداود والترمذي. نعم. وأبي زيد بن أخطب أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. والمغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشام. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل، قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى: باب ما جاء في الشام. نعم، باب ما جاء في الشام، يعني من يعني ما يعني ذكروا يعني شيء ما ورد فيه من الحديث، يعني في بيان يعني فضله والذهاب إليه يعني عند حصول السلامة فيه ووجود الفتن في غيره. فقد أورد أبو عيسى الحديث الأول، حديث قرة، حديث قرة ابن إياس رضي الله عنه أنه قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني إذا لا خير في البقاء في الشام إذا فسد أهله، وأيضا الناس يعني لا خير في ذهابهم إليه، يعني لا يذهبون إليه لحصول الفساد. فإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني في أهله وفي المكن فيه، وكذلك في الذهاب إليهم و يعني الانتقال إلى بلد الشام، لأنه حصل فيه الفساد. وأما يعني إذا وأما في آخر الزمان فإن الناس يذهبون إليه ويحشر الناس إلى الشام، وينزل عيسى بن مريم يعني على منارة بيضاء شرق دمشق، ويكون المهدي هناك، ويكون التقاء عيسى بن مريم مع المهدي في فلسطين، ثم خروج الدجال وقتل عيسى بن مريم له في أرض فلسطين كما ثبتت في ذلك الأحاديث، والناس ينحزون إلى الشام في آخر الزمان. ويأتي وقد مر بنا الحديث الذي فيه أنه يخرج نار تحشر الناس يعني إلى يعني تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث قالوا، يعني يذهبون إلى المحشر إلى أرض الشام، هذا يكون في آخر الزمان، يعني ينتقلون يعني إلى هناك يعني في أرض المحشر الذي عنده يعني عند ذلك تكون نهاية الدنيا وفي أواخر الدنيا. ثم قال: لا تزال طائفة، هذا حقي، من أمتي منصورين، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، يعني أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجته، وأن الناس يعني وأن الدين يظهر في بعض الأوقات ويقوى يعني شأن أهله، وفي بعض الأوقات يحصل يعني الضعف، لكن لا تخلو الأرض من أهل الحق، الأرض من قائم لله بحجته، يعني قل هؤلاء أو كثروا فهم يعني لا تزال طائفة منصورين وعلى الحق ظاهرين، كما جاء ذلك في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء يعني في حديث آخر: لا تزال طائفة من على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، يعني الريح التي تخرج في آخر الزمان وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. فإن الناس لا يزالون يعني في كل هذه الأعصار من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تخرج الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، في لا يزال من يكون قائما بالحق ومن يكون قائما لله بحجته. ولا تزال طائفة من أمتي منصورين. نعم، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. قال محمد بن إسماعيل قال علي المديني: هم أصحاب الحديث. قال: هم أصحاب الحديث، قال علي المديني: هم أصحاب الحديث، يعني الذين يعرفون السنن ويعلمون الحق والهدى ويعملون به ويبلغونه للناس، هذه هي الطائفة المنصورة. وقد سبق أن مر بنا قريبا أن الجماعة هم أهل الفقه والدين، يعني لزوم الجماعة، وأن يعني أن يد الله مع الجماعة يعني مقصودهم أهل الفقه والدين الذين يعرفون الأحكام الشرعية ويعرفون الكتاب والسنة ويعملون بهما ويبلغونها للناس، ويدخل في ذلك كما عرفنا السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن هذا بالمعروف، لأن هذا من جملة ما يعلمه أهل العلم والفقه في الدين. فعلي المديني يقول هم أهل الحديث. وكذلك يعني جاء أقوال أخرى كلها تدل على أنهم من يكون على الحق سواء كان يعني من أهل الحديث أو يعني ممن يستقيم على أمر الله ويقوم بما هو واجب عليه ويسلم من البدع ومحدث الأمور، فإن هذا يكون ممن هو على الحق. معاوية ثاني، معاوية بن حيدة. وحديث معاوية بن حيدة قال قال إيش؟ قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. يعني أين تأمرني؟ يعني عند حصول الفتن، يعني نحو الشام، وهذا في آخر الزمان، لأن الناس يعني يذهبون إلى الشام في آخر الزمان، وهذا يدل على يعني على يعني فضل الشام، وأنه في الوقت الذي يكون فيه الخير ويكون فيه السلامة من الشر، أنه يعني الوقع فيه والذهاب إليه، فإن هذا هو المطلوب. وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عند فساد الناس، وكون الشام يكون فيها الخير وأهلها يكون أهل الخير، عند ذلك يعني أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الذهاب إلى هناك. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبي داود. عن أبي داود. ها؟ عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن قرة. معاوية بن قرة صدوق أخرج له. ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة نعم. أخرج أصحاب كتب الستة. معاوية بن قرة. هذا الحديث الأول. معاوية بن قرة نعم. وقرة بن ياس صحابي أخرج له. قال المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن حوالة أخرج له. أبو داود. نعم. وابن عمر أخرج أحد العبادلة هو أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت أخرج له أصحابك في الستة. عبد الله بن عمرو أخرج له أصحابك في الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن هارون هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن بهز بن حكيم وهو صدوق أخرج له. قال تعليقا أصحاب السنن. نعم. عن أبيه صدوق أخرج البخاري تعليقا أصحاب السنن. وجده أخرج البخاري تعليقا أصحاب السنن. نعم. كل الثلاثة أخرجهم البخاري تعليقا أصحاب السنن. الفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لا فرق بينهما، يعني الفرقة الناجية هم من يكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والطائفة المنصورة هم من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسائل يقول هل فساد أهل الشام علامة على قرب قيام الساعة، إذ لا ينزل المسيح في الهداية إلا بعدما يفسد الناس؟ الله أعلم، لكن لا شك أن الناس يعني عند فساد الأمور وعند يعني نزول عيسى يكون في آخر الزمان، ولكن الناس يكونوا مجتمعين ويذهبون إلى الشام، يذهبون إلى الشام وينتقلون إلى الشام، كما جاء في الحديث الذي مر قريبا، النار تخرج من عدن تسوق الناس، تقيل معهم حيث قالوا وتليث معهم حيث باتوا، يذهبون إلى الشام. ما حكم التسمي في هذا الوقت بأهل الحديث للتميز بين أهل الحديث وبين أهل البدع والخرافات والقبوريين؟ التسمي بأهل الحديث يعني هذا شرف، لكن يعني من ينتسب إلى أهل الحديث ويكون من أهل الحديث يعني عليه أن يكون من أهل الحديث عقلا، يعني ليس اسما بدون مسمى. وكون الإنسان يعني ينتسب إلى الحديث أو يعني يكون من أهل الحديث ويكون يعني مشتغل في الحديث، لا شك هذا شرف لمن وفقه الله لأن يكون كذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة والصنابحي. وهذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب قوله: قالوا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم رد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويعني قيل يعني لا ترجعوا الكفار من تعودوا إلى الكفر وتستحلوا قتل من لا يستحق القتل، أو لا يعني يعني ترجعوا بعد كفارا يعني كفرا دون كفر الذي يعني يكون يعني فيه القتل يعني من دون استحلال يعني بالعدوان والتعدي وشهوة النفس ويعني مع الغضب، وإن لم يكن مستحلا، لأن هذا هو شأن الكفار، لأن هذا هو شأن الكفار أنهم يعني يعني القتل يعني سهل عندهم وأنهم لا يبالون بالقتل، فلا تكونوا مشابهين لهم متصفين بصفاتهم من استهانة في أمر القتل وتهوينه، لأنكم أنتم عندكم يعني بيان الأحكام الشرعية التي فيها حرمة شدة حرمة دم المسلم ودم يعني من يكون يعني معاهدا، وأن الواجب هو المحافظة على تلك النفوس وعدم إزهاقها والتعدي عليها. قد بيّن صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك وأوضح ذلك بقرنه بحرمة الشهر واليوم والبلد، حيث خطب بذلك في حجة الوداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي تعظيم أمر القتل. فالحديث يدل على تحريم اقتتال المسلمين وقتل بعضهم بعضا وتعدي بعضهم على بعض، ومنهم ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنهم ما يكون يعني فسقا لا يصل إلى حد الكفر وإنما يكون كفرا دون كفر. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فضيل بن غزوان. هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرجه أصحابه في الستة. وجرير. جرير بن عبد الله البجلي أخرجه أصحابه في الستة. وابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما مر ذكره. وكرز بن علقمة. أخرج له. ليس في الكتب الستة. نعم ليس في الكتب الستة. وواثلة. واثلة بن أسقع أخرج له. أصحاب الكتب. نعم. والصنابحي. والصنابحي أخرج له. أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن عسيلة وهو من التابعين، وهو الذي قدم من اليمن يعني يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مسلما يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف لصحبته، ولما كان في الجحفة يعني لقيهم ركب يعني جاءوا من المدينة فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بثل بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في الإسناد رجلا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير هذا الوجه. ثم روى أبو عيسى هذا يترجم باب في قولنا في ستكون فتنة القاعد، القاعد خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم. ثم ورد حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال عند يعني فتنة عثمان والذي حصل يعني من خروج يعني الجهلة يعني الفساق المجرمون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما يعني خرج قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، فالقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، يعني أن الناس متفاوتون فيها، فمن كان ساعيا ومسرعا فهو أعظم وأشد ومن كان فيها أيضا يعني ماشيا إليها فكذلك، ومن يكون قائما يعني مستعدا للذهاب أو مشرفا إليها يعني يعني يكون كذلك، وأقلهم من يكون قاعدا يكون قاعدا ولكنه يعني يعني يتطلع أو يعني يعني يكون مشاركا يعني فيها، لكن هم متفاوتون في السوق يعني فالساعف والأسوأ، ويليه من يكون ماشيا ويليه من كان قائما، وأقلهم وأدناهم من يكون يعني قاعدا. أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال أرأيت إن دخل علي في بيتي وبسط إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم، أي يعني كن كخير ابن آدم، يعني خير ابن آدم، وهو الذي قال له أخوه أنه لا يقتله، قال يعني أنه لا يقتله يعني وأنه لا يقابله بالقتل وإن أراد قتله، فيعني يكون يعني كابن آدم أي المظلوم وليس الظالم، يعني كن كابن آدم المظلوم الذي قتل ولم يرد قتل صاحبه. قال كن كابن آدم أي ابن آدم المظلوم، ويعني وقد جاء يعني ما يدل على أن الإنسان له أن يدفع عن نفسه ولكن بالتي هي أحسن، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يعني يكون معذورا، لكن يعني كونه يعني كونه يكون مقتولا يعني خير من يكون قاتلا، لأنه يعني يكون مظلوما، وإن حصل منه القتل بالدفاع عن نفسه فإنه معذور إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عياش بن عباس. وهو ثقة. أخرج له طالب القراءة ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بصر بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد سعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة أخرج لهم أصحاب كتب الستة. من القائل؟ قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني. كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول سئل أحد الصحابة. نعم، أحد الصحابة سأله فأجاب بهذا الجواب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وخباب بن الأرت أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبو بكر بن فعيب الحارث أخرجها أصحاب كتب الستة. وابن مسعود وأبي واقد. أبو واقد الليثي أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبي موسى وخرشة. أبو موسى أخرجها أصحاب كتب الستة، وخرشة أخرجها أصحاب كتب الستة. والباب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل كان في الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أحد من الصحابة؟ لا، ما نعلم أحد من الصحابة شارك في قتله. يقول: ذكر حافظ بن حجر في الفتح أقوال ثمانية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، ومما ذكر القول الثاني قال: هم المستحلون، هو في من استحل القتل. فالسؤال: فهل يكفر الخوارج باعتبار أنهم استحلوا دماء وأعراض المسلمين؟ يعني من قال يعني بتكفيرهم جعل هذا من جملة ما يدل على تكفيرهم. ومن قال بعدم تكفيرهم قال لأنهم متأولون يعني اشتبه عليهم الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة, والحديث الآخر لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أو على شرار الخلق, فكيف الجمع؟ يعني يعني ولهذا كان ذكرت أن يعني بعض أهل العلم فسر قيام الساعة هي قرب قيام الساعة, وذلك عند خروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, ولا يبقى بعد ذلك إلا حثالة أشرار عليهم تقوم الساعة, عليهم تقوم الساعة. يعني فيكون يعني قولها حتى تقوم الساعة يعني حتى يعني قرب قيامها, وأما عند قيامها فإن الموجودين هم أشرار, ولهذا تقوم الساعة على يعني أن من تدركهم الساعة يعني هم شر الناس. يقول السائل هل الطريقة العربية في العد والحساب بالأصابع تستعمل في التسبيح وغيره من الأذكار ما دام أنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يعقد التسبيح باليمين وبالأنامل؟ لكن ليس عقد التسبيح يعني هو يعني طريقة الحساب, وإنما هذا يعني عد بالأصابع يعني يعني يعني يعد 1 2 3 4 إلى آخر. وأما هذه تتفاوت يعني الرقم يعني الأرقام تختلف لأن العد الأول والثاني والثالث هذا في قبض ثم بعد ذلك يعني يختلف. يقول هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيها إذا لم يتوفر العمل في بلاد المسلمين وسوف يحافظ على صلاته وكل شرائع الإسلام؟ الهجرة هي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام, هذه الهجرة وليس من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر, لكن هذه كما يقولون هجرة الطيور يعني التي يعني تنتقل من مكان إلى مكان يعني ولا تميز يعني بين شيء وشيء, فالإنسان يعني ما يصلح أنه يذهب إلى بلاد الكفار يبحث عن رزق فيها ويعيش بينهم ويعني ويستمر النظر إليهم ومخالطتهم ومجالستهم, فإن ذلك يؤثر فيه. فإذا كان يعني ما تمكن أو ما أمكن يعني يعني ما ممكن من أن يبقى في بلده أو في بلاد المسلمين وذهب مع محافظته على دينه فهذا قد يكون معذورا. أما كون الإنسان بس يذهب من أجل يحصل يعني دنيا ثم يعني يعني يخالط الكفار ويصاحبهم ويجالسهم ويكون معهم باستمرار, لا شك أن هذا يعني يؤثر عليه في دينه ويعني يكون سببا في نقص دينه. سؤاله الثاني يقول وجدت 50 ريالا في حدود حرم مكة فالتقطتها ولم أكن أعرف الحكم, فماذا علي الآن؟ الإنسان إذا وجد لقطة في الحرم إن أخذها فليذهب بها إلى الجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة التي يرجع الناس إليها, ومن ضاع له شيء جاء إلى هذه الجهة يقول ضاع لي كذا, لأنها يعني العادة تجري أن من يجد شيئا يأتي به إلى هؤلاء الذين يحفظون تلك الأشياء الضائعة ويأتي الناس يبحثون عنها, ولهذا لقطة في الحرم لا تملك بخلاف غير لقطة في الحرم في مكة والمدينة فإنها تملك بعد تعريفها سنة, وأما لقطة مكة والمدينة فإنها لا تعرف لأن الناس يترددون عليهما باستمرار, وقد يكون صاحبها يأتي بعد سنة أو بعد سنتين جاء للحج ثم ذهب, ولا يعني إذا عرفت سنة ما يكون موجودا حتى يعني يأتي يبحث عنها, فقد يأتي بعد سنتين أو ثلاث يسأل عنها فيعني تحفظ يعني أو يأتي بها الإنسان إلى الجهة التي تحفظ فيها ويعطيها إياها وبذلك يعني يسلم من تبعتها. هل يجوز العمل بمؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية مع العلم أن العامل هو الذي يقوم بإجراء القروض الربوية؟ المؤسسة التي تتعامل مع البنوك الربوية معلوم أن التعامل مع البنوك غير العمل في البنوك وغير عمل البنوك, لأن عمل البنوك هو يعني في الغالب مبني على الربا, العمل مبني على الربا, وأما من يتعامل معهم فيعني سواء مؤسسة أو غيرها إذا كان العمل ليس متعلقا بالربا ما في بأس إذا كان يعمل فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.